أنه ينعي على الذين يتعبدون بالرأي ولا يتبعون الشرع، فهؤلاء مفرطون، وينعي أيضا على الذين رموا الدنيا على اعتبار أنه وردت آيات وأحاديث كثيرة تذم الدنيا وتذم أهلها، ونعى عليهم أنهم يخطفون الحكم من نص واحد، ولا زالت هذه هي المصيبة الكبرى والداهية الدهياء إلى زمان الناس هذا. إن العلماء صرحوا أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في قضية من القضايا إلا إذا جمع النصوص كلها من الكتاب والسنة بما يقدر عليه. المرجئة مثلا الذين يرجئون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان، خطفوا هذا المعنى من حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وخلاص وقفوا على هذا، وهم يظنون أن العبد يستطيع إذا مات أن يقول لا إله إلا الله. لا، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي، لا يذل اللسان بها حال الموت إلا من عمل بها في الحياة، عاش بها، قام بها، ونام بها، ولم يحرك قدما إلا بها، ولم يضع قدمه في موضع إلا كان مأذونا له أن يضعها في هذا الموضع الذي عاش حياته كلها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، طب ما هو الصلاة والنسك تدخل في المحيا، لكن العلماء يقولون ذكر الخاص قبل العام أو بعد العام يفيد الاهتمام، فالصلاة خاص شيء خاص، والنسك شيء خاص، والمحيا عام يشمل هذا، فقال لك إنما خصص الصلاة والنسك لمزيد الاهتمام بهما. وممات لله، الموت موتتان: موتة صغرى وموتة كبرى. الموتة الصغرى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اتنين نايمين جنب بعض، أرواحهم بتطلع، يتوفاها الله عز وجل. إذا كان ده آخر نفس له في الدنيا، روحه ما ترجعلوش، خلاص يبقى بدنا بلا روح. التاني لسه له سنة سنتين، 10 20 30، ترجع له روح. فيمسك التي قضى عليها الموت لا يردها إلى صاحبها. يبقى عندنا الموت، النوم هو إيه؟ هو الموتة الصغرى. طيب كيف تجعل منامك لله؟ وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قلنا الموت اثنين، الموت الصغرى. كيف تجعل نومك لله؟ أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك، ما تعملش بقى مكالمات والمصنع والمتجر والدولار واليورو والين وبتاع وابعت الصفقة واعمل المش عارفين وتقوم نايم وتشخر بقى. يكون آخر عهدك هو الدينار والدرهم. لا، هي الأذكار الموظفة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون المرء ذاكرا طيلة وقته، طول النهار ذاكر، كل ما يرأي حاجة لها ذكر. فإذا أراد أن ينام قال: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها وارحمها، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. وتنام. فإذا استيقظ وفتحت عينيك كان الله عز وجل أول مذكور، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ما هو ده الممات، قبل أن يكون مماتك الأكبر لله عز وجل فتذل هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجردت أسنة السيوف وشربت الأرض من دماء العباد لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأجل أن يقولها المرء في الموتة الكبرى. يبقى في الموتة الصغرى لابد أن يكون عبدا. هذه معنى ومماتي لله، يكون مماتك لله. وطبعا الأذكار الموظفة كلها معان جميلة، كلما عرفت المعنى واستطعمته كلما زدت به إيمانا. وجهت وجهي إليه، احنا قلنا الله عز وجل آخر مذكور، آخر مذكور لك في الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ده إيه؟ قال: فمن مات من ليلته مات على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. يبقى الرجل إذا كان ده آخر كلام له في الدنيا يبقى فعلا ربنا في قلبه ويعيش نهاره لله. فأول ما ينام يحط يضع كفه اليمنى تحت خده وينام على جنبه. واحد يقول لك أنا جنب اليمين بيوجعني وبستريح في الشمال، نقول لك ابتدي باليمين، ابتدي حط ايدك كده تحت خدك زي ما الرسول قال بالظبط، زي ما فعل، تعمل زي بالظبط. انت ممكن ما تفهمش وضع الكف تحت الخد فايدته ايه، لكن سلم. اذا قال لك حط ايدك تحط ايدك، ما تقوحش، وتنام وتقول الاذكار، واذا تقلب ماشي، بس تبتدي كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام. وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك. شوف الترتيبة دي. طب وجهت وجهي هيروح على فين؟ ما هو نايم اهو، هيروح على فين؟ احنا لسه بنقول اهو ممكن يموت، يبقى وجهته إلى الله، يروح على طول على هناك. كأنما قال: يا ربي إذا قبضت روحي فوجهت وجهي إليك. طب إذا ما متش وكان لسه لي عمر، ألجأت ظهري إليك. أنت عارف الإنسان إذا اغتيل يغتال من الخلف، لأن لو العدو جاله من قدام يقدر يدافع عن نفسه، إنما يغتال المرء غيلة وغدرا دائما من الخلف. طب مين اللي يغتالك؟ الشيطان. فأنت لما تقول الأذكار بالذات مثلا لما تقرأ آية الكرسي كما في حديث البخاري في تمر الصدقة والشيطان والكلام ده حيث أكيد كلكم حافظينه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. الشيطان ده أوصى أبا هريرة لما كان هيمسكه ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فحب يهرب منه، فقال له: طب أنا هقول لك نصيحة ووصية وتسيبني، لا ترفعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال له: إذا أويت إلى فراجك فاقرأ آية الكرسي، فإن قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. أول ما تقرأ آية الكرسي أم ملك واقف على رأسك على طول، ملك مع السلاح بتاعه. الشيطان إنما يغتالك وأنت نائم، ما أنت إذا أنت كنت مستيقظا أو تذكر الله عز وجل طول ما أنت ذاكر الشيطان عارف يقرب لك. أول ما تنام ولا تذكر الله كأنما ألقيت سلاحك ونمت، سهل أوي العدو يذبحك وانت نايم، وانت نمت خلاص وألقيت سلاحك. فالله عز وجل يكافئك كأنما يقول لك: كنت ذاكرا لي طيلة اليوم فكان من جزاء ذكرك لي أنني وكلت بك ملكا يحميك إلى أن تستيقظ فتستأنف الذكر. يبقى خلاص الملك واقف بسلاحه يعني يدافع عنه. فانت لما تقول الجأت ظهري اليك يعني احمني حتى لا اغتال وانا نائم، وفوضت امري اليك. التفويض عند بعض العلماء يكون بعد التوكل، اعلى درجه من التوكل. يقولك التوكل يكون بالاسباب وبغيرها، انما التفويض عاده يكون بعد فقد الاسباب. خلاص زي ما حصل في العبارة، أو العبارة ده يعني شوف بعض الناس اللي هم ربنا أنجاهم عز وجل، قال لأول مرة أفهم قوله تعالى: في ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قال ما كنتش عارف إن البحر له ظلمة، الساعة 2 بالليل وفي طوبة، يعني البني آدم أطرافه بتتلج حتى لو عايز يسبح ولا يعوم ولا يعمل حاجة وقف، أطرافه نشفت. وفي بحر مالوش ساحل، ما تعرفش لو أنت حتى بطل السباحة العالمي ما تعرفش أنت ماشي بالطول ولا بالعرض. ما هنا لا عارف خطوط سير في البحر كنت أعرف أن أنا هفضل ماشي كده أصل للشاطئ التاني، لكن ممكن أكون ماشي بالطول مش عارف أي حاجة ولا صريخ. هو ده التفويض، فقد الأسباب كلها. زي الأخ السعودي اللي يمكن شفته اللي فضل بقى نايم على ظهره بالبتاع دي وعمال يقرأ في سورة الكهف وسورة تبارك وتحطه موجة وتنزله موجة والكلام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى لطف به. وكانت المشكلة إن تاني يوم الجمعة كان أظن ماتش كورة لنا والكلام ده، فالدنيا كلها واقفة، يعني اللي يموت يموت، مفيش حد لا صريخ ولا منقذ. التفويض تفقد الأسباب بالكلية، فما يبقى إلا اعتماد القلب على الله عز وجل. فإنت رجل نايم ألقيت سلاحك لا تملك من أمر نفسك شيئا، يعني مراتك لو بتكرهك ولا حاجة تذبحك وتكيسك، ها 16 كيس ولا 30 كيس على حسب جتتك بقى، العز بقى بيبقى يدخل في المسألة دي، ها ممكن أي حاجة. انت بتدخل عمرك ما تفكر تقول لا انت حاطه سم في الاكل ولا تشك فيها ولا الكلام ده ولا بتاع. فانت راجل نايمه فوضت امري اليك، خلاص فقدت الاسباب بالكليه لانك نايم ميت. فشوف الذكر: لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، اي جهه تهرب منها الا الله، تهرب منه اليه. لكن انت لما تكون هربان من ظالم بتروح لواحد تاني يحميك، لكن رب العالمين تهرب منه تروح فين؟ تهرب منه اليه. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزل وبنبيك الذي ارسل. تذكر موظفه مليانه معاني جميله، كل ما تهضم المعنى وتعرفه الكلام ده تزداد به ايمان. فلما بقى نقرأ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذا كانت كده يسهل عليك عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي الأمانة التي قال الله عز وجل فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا إله إلا الله هي دي الأمانة أيضا التي وردت في حديث حذيفة في الصحيحين عن النبي صلى في الصحيحين قال إن الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. أظن عن حذيفة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر جذر كل شيء أصله. قالوا ما الحديث؟ حدثنا حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. الجذر هو الأصل، أصل الشيء. فالأمانة هو الإيمان، الإيمان اللي هو أصل الكلمة بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال، فلما نزل القرآن كان الإيمان متقدما، فلم ينكروا آية ولم يعترضوا على رب العالمين لا في قليل ولا في كثير، عشان الإيمان متقدم. كما روى ابن ماجة بسند صحيح في مقدمة السنن عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. النهاردة الجماعة اللي بيعترضوا على الآيات ويعترضوا على الأحاديث والكلام ده ليس عندهم إيمان متقدم، العملية بيضة خالص مفيش فيها أي حاجة. يرد عليه الحديث يقول لك معلش أنا مش مقتنع بيه، ده حديث أحد ولا بد أن يبلغ مبلغ التواتر ومش عارف مين. حتى زي عمرو بن عبيد ده، واحد بيقول له أفتى فتوى فقال له إن إن إن جاء إن سمرة بن جندب نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمر. عمرو بن عبيد ده كان يجمع 5 ألوان من البدع، كل بدعة تهد بلد. أهو بني آدم واحد عنده 5 ألوان من البدع، وده بقى كانت علامة الصلاة في وجهه كركبة العنز طلع بظل بره كده، حتى كان المنصور إذا رآه يخضع لفرط زهده وتجافيه عن الدنيا. فده كلام ابن الجوزة، زاهد متصنع في الظاهر يحوي هذه البدع كلها. شوف المنصور لما كان يراه كان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. بقول كلكم زي الصياد او التكساجي. التكساجي ماشي معطل الدنيا ليه؟ بيبص على الزباين، بص يمين وبص شمال منها يشاور له ويقف في اي حته، يقف في نص الطريق ما يركنش، ما يلحقش يركن، ما يلي وراه اسطول تاكسيات، اذا حب يركن كده اللي وراه يقوم راكن وخاطف الزبون. زي الصياد برضه يدخل الغابه يدور بقى، الصياد مش داخل يجري ولا داخل يتفسح، لا داخل عشان يصطاد. فكل شويه يبص يمين يبص شمال، فين الغزال فين الزرافه فين البط فين مش عارف ايه الكلام. فهو بيقول كلكم يمشي روين، كلكم ماشيين على مهبل، ليه؟ بتدوروا على حاجه. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فازاي بقى وصل للزهد والعلامه الزهد وهو راجل يجمع 5 ألوان من البدع؟ فده كلام ان شاء الله سنبسطه باذن الله تعالى. فيقوله جندب ابن عبد الله البجلي: تعلمنا الايمان. اذن الايمان بيتعلم. ازاي تتعلم الايمان؟ هذا بحث برضه هنذكره ان شاء الله عز وجل، لان في ناس عايزه تؤمن مش عارفه تؤمن. يقول لك اتعلم الايمان ازاي؟ انا ممكن اتعلم القراءه والكتابه واتعلم العلم واتعلم الاصول، قدامي كلام ممكن احفظه ممكن الخصه، لكن الايمان ده كيف اتعلم الايمان؟ فالايمان كان عند الصحابه كان متقدما على الوحي. لما نزل الوحي قالوا سمعنا واطعنا. حتى في المرات القليله اللي اعترضوا فيها مجرد ان بين لهم انتهى الامر. ك